أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل التوكل، فقال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الشيء الاعتماد عليه، والتوكل على الله الاعتماد على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، لا على غيره، لأنه كما ترى قد قدم الجار والمجرور، كما تقول في التقدير: بسم الله أقرأ، فتقدر محذوفا فعلا، لأن الأصل في ذلك الأفعال للأسماء، وتقدره خاصا على حسب ما تأتي به. فإذا كنت قارئا تقول بسم الله، يعني بسم الله أقرأ، وإن كنت شاربا تقول بسم الله أشرب، فيقدر خاصا على حسب ما تأتي به، ثم يقدر مؤخرا. لماذا؟ للتبرك باسم الله، بسم الله أقرأ، فتقدم اسم الله تبارك وتعالى تبركا بذكره، وأيضا لإفادة الحصر والاختصاص، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ذلك. فإذا قدمت الجار والمجرور في قولك بسم الله وقدرت أشرب، فعند هذا التقديم لما حقه التأخير أفدت بذلك الحصر والقصر والاختصاص. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا، فتوكلوا على الله، الجار والمجرور حقه التأخير، ولكن قدمها هنا لإفادة القصر والاختصاص، فالتوكل لله وحده، ولذلك سيأتيها هنا مؤاخذة إن شاء الله. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه تعالى ما أهمه، لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله تعالى: إن الله بالغ أمره، يعني فلا يعجزه شيء. حقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه، مع فعل الأسباب المأذون فيها، هذه حقيقة التوكل. وأما ترك الأسباب فسيأتي أن ذلك طعن في الشريعة التي أمرت بالأخذ بالأسباب، وكذلك الاعتماد على الأسباب شرك. فعندنا هنا حقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه، مع فعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل، التوكل اعتقاد واعتماد وعمل، تعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأنه كافيك وراعيك، وأنه كالئك، فهذا اعتقاد واعتماد بالتوكل على الله تبارك وتعالى. وعمل أي أخذ بالأسباب. التوكل أنواع: الأول التوكل على الله تعالى، وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، وسبق دليل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: الثاني يعني من أنواع التوكل، وهذا غريب، لأن التوكل لا يكون إلا على الله، ولكن الشيخ توسع رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إطلاق التوكل على التوكيل، وبينهما فرق. قال رحمه الله: الثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى. هذا توكل هو الشرك. فإذا توكل الإنسان على غير الله تبارك وتعالى على هذا النحو فهو مشرك شركا أكبر، يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة بتوكل السر، يعني يقول فلان الولي ولا علم بما سنصنع من هذا الذي نأخذ فيه، سيعيننا ويجلب لنا المنفعة ويدفع عنا المضرة، ويتكئ على ذلك اتكاء فيتوكل عليه، هذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. قال الشيخ رحمه الله: الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. قال الرابع: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. الحق أن به بأس ولا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع، على حسب اللفظ الظاهر. وأما على حسب المعنى المراد فكلام الشيخ مستقيم. الشيخ لا يريد التوكل، وإنما يريد التوكيل والوكالة، وتوكل فلانا عنك في فعل كذا وفي إتيان كذا وفي بيع كذا وفي شراء كذا، فهذه وكالة وليست توكلا، لا يقال لها توكل. ولذلك حضر العلماء أن يقول القائل متوكل على الله ثم عليه، حتى ولو جئت بثم، وقالوا نعم أنت لك أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ولكن لا تقول أنا متوكل على الله ثم عليه، لأن التوكل لا يكون إلا على الله، هذا هو التوكل. وأما الوكالة فشيء آخر، الشيخ أراد هذا المعنى، ولكن اللفظ مما ينبغي أن يحترز منه. قال الشيخ رحمه الله: هذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، يعني في التوكيل في الوكالة، نعم لا بأس به، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع، هو باب برأسه في الفقه وله أحكام. قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ووكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، وتأمل عندما قال ووكل، فهذا هو ما يريده، وكلهم في ذلك ولم يتوكل عليه. ولم يقل الشيخ عندما أراد أن يأتي بالدليل من السنة، لم يقل وتوكل النبي على العمال والحفاظ في جمع الصدقة، وإنما قال ووكل. فالتوكيل جائز ولا شيء فيه، والوكالة جائزة ولا شيء فيها، وأما التوكل فعلى الله وحده، فينبغي أن يصحح هذا إن شاء الله. قال: ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه، يعني في ربح الهدي في الحج حجة الوداع، أن يتصدق بجلودها وجلالها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63. وأما الإجماع على جواز ذلك، يعني على جواز الوكالة والتوكيل، فمعلوم من حيث الجملة. نعم، الصواب أن يقال توكيله لا التوكل، فلا يقال التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عنه. لو اعتمد على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه، لا للموكل، لمن له الوكالة، لمن وكل. وأما للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله، لا يتوكل إلا على الله. التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. الصواب أن يقال توكيله لا التوكل عليه، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، وإنما وكلت فلانا، ولا تقول توكلت على فلان، ولا قياسها هنا، يعني إذا صح أن تقول ما شاء الله ثم شئت، فلا يصح أن تقول متوكل على الله ثم عليه، حتى وإن قلت ثم، يعني إن صح أن تقول كما هو معلوم ما شاء الله ثم شئت. إن صح هذا فلا يصح أن تقول متوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله. فتقول وكلت فلانا، وأنت إذا أسندت إلى أحد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا، وإنما يسمى توكيلا. الوكالة معروفة، أنك توكل أحدا يقضي لك حاجة فأنت توكله ولا تتوكل عليه، فينبغي أن يصحح هذا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغب ويدعوننا رغبا، الرغب مصدر رغب يرغب رغبا ورغبة، ورهب مصدر رهب يرهب رهبا ورهبة. الرغب بمعنى الضراعة والمسألة، والرهب بمعنى الخوف، والمعنى يدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عقوبتنا، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة في رحمتنا ورهبة من عقوبتنا، وكانوا لنا خاشعين خاضعين متذللين. الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. والرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب. الرهبة والرهب وكذلك الرهب، كل ذلك بمعنى هي مخافة مع تحرز واضطراب. الخشوع الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني ولقضائه الشرعي. الاعتماد على السبب كما هو معلوم شرك، وترك السبب قدح في الشريعة لأنها جاءت بالأمر بذلك. قال ربنا دلت قدرته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فذكر الرغبة والرهبة والخشوع، هذه عبادات، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، الرغبة والرهبة والخشوع. ذكر الله رب العالمين الخلاص من عباده في هذه الآية، ووصفهم بأنهم يدعون الله تبارك وتعالى رغبة ورهبة مع الخشوع له. والدعاء هنا ويدعوننا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم. والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله بين الخوف والرجاء، ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولها، يعني عندما يأتي بالطاعة يكون في جانب الرجاء لينشط في العمل، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض، إذا كان في سياق المرض يغلب الرجاء حتى يلقى ربه وهو يحسن الظن به، ويغلب جانب الخوف في حال الصحة، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بربه، فعليه أن يغلب جانب الرجاء. وفي حال الصحة يكون الإنسان نشيطا مؤملا طول البقاء، فيحمله ذلك على الأشر والبطر، فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء، لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله، ويحمله الخوف على اليأس من رحمة الله، وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه. الخشية الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطان، فالخشية خوف يشوبه تعظيم، خشية خوف يشوبه تعظيم، خوف مبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطان، لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فهو أخص، أي هذا المقام مقام الخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف لأنها خوف مشوب بالتعظيم، الخوف قد لا يكون معه تعظيم، وأما الخوف الذي يشوبه التعظيم فإنه يسمى خشية. الفرق يتضح بينهما بالمثال. إذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. أقسام أحكام الخشية يقال فيها ما قيل في أقسام أحكام الخوف: الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوجل، معانيها متقاربة. الخوف يمنع العبد عن محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه يكون مقرونا بمعرفة ربه. الخشوع والإخبات والوجل كل ذلك ينشأ عن الخوف والخشية لله، فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه، ويحدث له الوجل ما يستقيم به على أمر الله. الخشوع هو حضور القلب، هذا مهم. ما الخشوع؟ الذي هو روح الصلاة. ما هو الخشوع؟ معرفته مهمة جدا. الخشوع حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله مع سكون ظاهره وباطنه، وهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته له، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي على القلب المحبة. فخشوع خاص وخشوع عام. الخشوع الذي ينبغي أن يأتي به العبد المؤمن في صلواته هو تلبس القلب في حال أداء العبادة، وحضور القلب في حال أداء العبادة متلبسا بالخوف من الله تبارك وتعالى والتعظيم له، وحينئذ يسكن الظاهر والباطن، وإذا خشع القلب سكنت الجوارح، فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف العباد المقربين، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين، فهذا لا ينفك عن القلب بحال. وأما أن يتلبس القلب بحال الخشوع في حال أداء العبادة والإتيان بها وفعلها فهذا خشوع خاص. وأما العام هو ما يجاهد في سبيل الوصول إليه المجاهدون ويتنافس في تحصيله المتنافسون، فهذا وصف خواص المؤمنين وينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته له، فاستولي ذلك الخشوع على القلب كما تستولي عليه المحبة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل الإنابة، وقال رحمه الله تعالى: دليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه بالطاعة. وأسلموا له، المراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعي، لا الاستسلام القهري الكوني القدري، وإنما المراد هنا الاستسلام والانقياد لأحكام الشريعة، فالمراد هنا الإسلام الشرعي. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة أعلى من التوبة، لأن كثيرا من أهل العلم يفسرون الإنابة بالتوبة، والحق أن الإنابة أعلى من التوبة. الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة ولكنها أعلى من التوبة. قال الشيخ: إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والمراد بقوله تعالى وأسلموا له الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية، وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان: إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام الكوني هو الاستسلام لحكمه الكوني القدري، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. ودليله قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما الإسلام الشرعي فهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير، ومنه هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الإنابة التي هي العبادة لله تبارك وتعالى من أنواع العبادات التي ذكرها المصنف أعلى من التوبة، لأن التوبة إقلاع وندم وعزم على ألا يعود، والإنابة فيها المعاني الثلاثة التي هي في التوبة وتزيد معنى آخر، وهي الإقبال على الله تعالى بالعبادات، الإقبال على الله بالعبادات، توبة إقلاع وندم وعزم على ألا يعود. الإنابة تشمل هذا وتشمل شيئا آخر، وهو الإقبال على الله تعالى بالطاعات والعبادات، فهذه إنابة فهي أعلى من التوبة. والإنابة قسمان: إنابة لربوبيته سبحانه، وإنابة لألوهيته جل وعلا. الإنابة لربوبيته يشترك فيها جميع الناس من بر وفاجر، قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر، حتى ولو كان كافرا فدعا ربه تبارك وتعالى، فإنه يكون منيبا إلى ربه في حال ضره، بالإنابة إلى ربوبيته، بالإنابة إلى الربوبية. والمحك إنما هو في الإنابة إلى الألوهية، الإنابة إلى الربوبية يأتي بها جميع الناس من بر وفاجر، قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، ربهم دعوا ربهم منيبين إليه. فهذه إنابة إلى الربوبية. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، بل تجمع الشرك والكفر، فقد يكون الداعي المنيب كافرا وقد يكون مشرك. وأما الإنابة إلى الألوهية فهي إنابة أولياء، وهي إنابة العبودية والمحبة، تتضمن أربعة أمور: الإنابة إلى الألوهية التي هي إنابة الأولياء الذين يحبون الله تبارك وتعالى ويحبهم الله تبارك وتعالى، هذه تتضمن محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، هذه هي إنابة العبودية، إنابة الألوهية، المنيب إلى الله، المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه، فهذا هو المنيب. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى الاستعانة ودليلها، فقال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، هو حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد وأبو يعلى والبيهقي في الاعتقاد وفي الأسماء والصفات وفي الشعب، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الكبير وفي الدعاء، كلهم عن قيس بن الحجاج عن حنش هو الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. حنش ابن عبد الله الصنعاني ثقة، قيس ابن الحجاج صدوق، الإسناد حسن وهو صحيح بمجموع طرقه، له طرق أخرى عن ابن عباس فيها ضعف، إلا أنها تقوي هذا الحديث الذي هو من طريق حنش الصنعاني. هذا حديث صحيح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. فذكر الاستعانة، الاستعانة طلب العون، الألف والسين والتاء كما هو معلوم للطلب في اللغة، الاستعانة طلب العون، وهي أنواع: الأول الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، تفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، لا تكون إلا لله تعالى. دليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول، وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن العظيم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. الاستعانة التي لا تكون إلا لله تتضمن ثلاثة أمور: الأول الخضوع والتذلل لله، الثاني الثقة بالله تعالى، الثالث الاعتماد على الله سبحانه، فهذه لا تكون إلا لله. فمن استعان بغيره تعالى محققا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره. فتأمل، هذا هو القسم الأول من أقسام الاستعانة، لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وإذا صرف إلى غيره كان شركا أكبر، الخضوع والذل والثقة والاعتماد فإذا صرف ذلك لغير الله تبارك وتعالى كان شركا مخرجا عن الملة. النوع الثاني من أنواع الاستعانة، الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه المخلوق، يعني طلب الإعانة من المخلوق، طلب منه أن يعينه وأن يساعده، فهذا على حسب المستعان عليه. فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين. إذا كان يستعين بالمخلوق على أمر يقدر عليه المخلوق فيطلب من المخلوق الحاضر أن يعينه في أمر يقدر عليه هذا المخلوق الحاضر، إن كانت هذه الاستعانة على بر فهي جائزة مشروعة، جائزة للمعين وللمستعين، جائزة للمستعين يجوز، ومشروعة للمعين لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وإن كانت الاستعانة وطلب الإعانة على إثم فهي حرام على المستعين والمعين معا، يعني لا يجوز له أن يطلب الإعانة على فعل محرم، هذا محرم عليه أيضا، لأن كل ما وصل إلى محرم فهو محرم. ولا يجوز لمن استعانه أن يعينه لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين. فتأمل في هذه الأحكام، هداني الله وإياك الصراط المستقيم، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة لا جائزة وإنما مشروعة لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الاستعانة. الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف متهافت على حمل شيء ثقيل، هذا لغو لأنه غير قادر على ذلك، وإن كان حاضرا وإن كان حيا مرزوقا ولكنه غير قادر، فيطلب منه أن يعينه على أن يحمل عليه شيئا ثقيلا لا يقدر عليه، هذا لغو وهذا لا طائل تحته. الرابع من أقسام الاستعانة الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. أن يستعين بالأموات في أموره وعليها، أو يستعين بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا وهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. الخامس من أقسام الاستعانة الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله جلت قدرته استعينوا بالصبر والصلاة، فتستعين بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى. استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاستعاذة ودليلها، وهي من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، فقال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك فتعوذ به وتلتجئ إليه، فالاستعاذة الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك. قال الشيخ الشارح رحمه الله الاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به، والاستعاذة أنواع أيضا. الأول الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وكذلك قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، كما ذكر الشيخ المصنف ذلك في أدلته. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة بصفة من صفات الله، أن تستعيد بصفة من صفات الله ككلامه تعالى وعظمته وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله، لأنه قد ينازع في ذلك منازع، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أخرجه مسلم والبخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي في الكبرى، والترمذي وابن ماجه وأحمد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهي من الأدلة على أن كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته غير مخلوق، لأنه حاشا وكلا أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق. فلو كانت كلمات الله كما يقول المعطلة والمؤولة، لو كانت كلمات الله تبارك وتعالى مخلوقة لكان النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم مستعيذا بمخلوق في قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولكن الاستعاذة بصفة من صفات الله وهي كلامه. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الألم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: أعوذ بوجهك. فهذه استعاذة بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى ككلامه وعظمته وعزته وقدرته ونحو ذلك. القسم الثالث من أقسام الاستعاذة: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العود، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا شرك. الرابع: الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. الاستعاذة بالأموات وبالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين على أن يعيدوا المستعيذ بهم، هذا شرك. تأمل، الاستعاذة بالأموات شرك، والاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها هذا جائز. دليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وروي: ومن يشرف، من تشرف لها تستشرفه، تقلب وتصرع. وروي: ومن يشرف لها تستشرف، وهو من الإشراف للشيء، هو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له. وقيل من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك، فتقول: أشفى المريض على الموت وأشرف على الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته: من تشرف لها أي للفتن تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله: فمن كان له إبل فليلحق بإبله. وهذا رواه مسلم. وفي الصحيح، صحيح البخاري وهو عند مسلم أيضا، عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة. وفي صحيح مسلم وعند أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. لكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعانته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. يعني إن استعاذ بك فلجأ إليك من أجل أن تؤويه، وكان هاربا من شر ظالم وجب إيواؤه، وأما إن كان يفعل ذلك لفعل محظور أو للهرب من واجب فيحرم عليك إيواؤه. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في المدينة، من أحدث أي من ابتدع في مدينته صلى الله عليه وسلم، ومن آوى فيها محدثا. فإن كنت صاحب عقار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فحذاري أن تؤجر محلا للسكنى لمبتدع من أهل الأهواء، فإن فعل الأبعد فهو ملعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض ومن أحدث في المدينة ومن آوى فيها محدثا، فمن فعل فقد أصابته دعوة الرسول. فهذه كما ترى أقسام في الاستعاذة، فليست شيئا واحدا كما ترى. فتأمل ولا تكن متهجما، وتوقف واحذر، وكن سنيا سلفيا على الجادة، يدري ما يقول ويضع الأحكام في مواضعها، ولا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم بجاه، ولا يحكم على الناس بجاه، وإنما يستوفي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في من يحكم على خلق الله بجرح أو تعذيب، ثم ينظر في الوقائع والأحوال ويحكم بعلم وعدل لا بظلم ولا بجهل. دليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث. تأمل في هذه العبادة جيدا وفي كلام أهل العلم، الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. الاستغاثة طلب الغوث، ما الغوث؟ الغوث الإنقاذ من الشدة والهلاك. ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ أن يستغيث بفلان وأن يستعيذ به، هل بينهما فرق؟ الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الاستعاذة أن تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك، والاستغاثة أن تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة، والاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته سبحانه. فالاستعاذة أن تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يلجئك وأن يحصنك ويحصنك، والاستغاثة أن تطلب منه أن يزيل ما وقع بك من كرب وشدة. فالغوث الإنقاذ من شدة وقعت ومن هلاك قد بدت بوادره. والاستغاثة التي هي طلب الغوث أقسام. الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل أتباع الرسل. ودليله ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ممدكم معينكم من الإمداد، مردفين يعني متتابعين. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل، وكان أصحابه 310 رجلا، فدخل العريش صلى الله عليه وسلم يناشد ربه رافعا يديه مستقبلا القبلة يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، وفي رواية إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهذه استغاثة بالله تبارك وتعالى. الثاني من أقسام الاستغاثة وهذا مهم جدا, أقسام الاستغاثة مهمة جدا, لأن من الأغمار من يقول هي شيء واحد قسم واحد, وأن من استغاث بغير الله من غير مراعاة التفصيل الوارد عند أهل العلم فقد أشرك, ومن قال بالتفصيل فهو جاهل بالتوحيد إلى غير ذلك من خزعبلاتهم وما يأتون به وإلى الله المشتكى. الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة, فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. فالاستغاثة بالأموات شرك, والاستغاثة بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة شرك وإن اعتقدت فيهم الولاية, هذا أيضا شرك. الثالث من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة, فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه, هذا جائز. الرابع من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية, مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول والغريق يعاني لدة الماء فيستغيث برجل مشلول, هذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة. فالاستعانة بمن لا يقدر على فعل الشيء وهو حاضر حي, فتستعينه في حمل شيء ثقيل لا يقدر أصلا على حمله ولا يطيقه, هذا لغو ولا طائل تحته. وكذلك الاستغاثة في هذا المثال استغاثة الغريق برجل مشلول, هذا لغو وسخرية بمن استغاث به. وهنالك علة أخرى وهي أن الغريق إذا فعل ذلك ربما اغتر بفعله وبقوله غيره فيتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة, وعنده من أصول الولايات المدعاة في كثير من أصحاب الولايات المزعومة التي ليست بالولاية التي أثبتها الشرع على حسب اعتقاد أهل السنة في الأولياء, وأن الولي من كان مؤمنا تقيا, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, فكل مؤمن تقي هو لله ولي, ولكن على حسب تلك الشروط المزعومة عند كثير من الخرافيين والقبوريين, فماذا يصنعون إذا وجد ذلك الغريق يستغيث بذلك المشلول وهو حاضر حي ولكنه لا يقدر على إغاثته وإنقاذه, فيخدع من يكون هنالك ويقول ما استغاث به في هذه الشدة إلا لأنه قادر على أن ينقذه وأن يغيثه فيعتقد فيه الولاية, فبعد أن يغرق هذا يذهب هو ليتمسح به لأنه ثبتت له الولاية. فهذه أقسام كما ترى. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى دليل الذبح فقال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وذكر دليلا من السنة وهو ما أخرجه مسلم عن علي وأخرجه أحمد والبيهقي في السنن وغيرهم, قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه, الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. وصرفه لغير الله شرك أكبر. الذين يذبحون لغير الله على هذا النحو يأتون الشرك الأكبر. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي ونحري ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النوع الثاني أن يقع الذبح إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أخرجه الشيخان وأبو داود. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. إما وجوبا أو استحبابا على حسب اختلاف أهل العلم في حكم ذلك. الثالث من الوجوه التي يقع بها الذبح أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو للتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا ذبح مباح، وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. الذبائح مشروعة ومباحة ومحرمة، تكون شركا أكبر ولا تكون كذلك. المشروعة أي الذبائح المشروعة، الضحايا والهدايا أي الهدي، ما كان هديا، والنذور لله تعالى، والعقيقة والولائم ولإكرام الضيف، وصدقة لله تبارك وتعالى، وفدية في الحج والعمرة، وكل هذه ذبائح مشروعة. ومنها ما هو مباح كذبح الجزار للبيع وكذبح الرجل للأكل، فهذا مباح. ومنها ما هو محرم، فمنها ما هو مشروع ومنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. المحرم ما يكون شركا أكبر كالذبح للأصنام والذبح للجن والذبح للقباب والمشاهد والقبور والذبح في حفلات الزار لاستخراج الجن، فهو ذبح للجن أيضا، فهذا شرك أكبر. والذبح للبئر الجديدة قبل الشرب منها، وكذلك الذبح عند الانتهاء من البيت للجن حتى لا يسكن البيت، وكذلك عند دخول العروسين البيت من أجل الجن فيخوضان في الدماء بعد سفحها، فكل هذا شرك أكبر. ومنها أي من الذبائح المحرمة الذبح في مكان خاص يفضل الذابح الذبح فيه، ومنها أي من المحرمة وقد اختلف فيه الذبح عند الخصومة لإرضاء الخصم، ولا يرضى الخصم إلا بذلك، عده الشيخ ابن باز شركا أكبر. والذبح عند القمار يذبحه المغلوب للمقامرين الغالبين وللحاضرين من المشاهدين، فكل ذلك ذبح محرم. والذبح لله تبارك وتعالى عند القبر كل ذلك ذبح محرم. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى دليل آخر عبادة ذكرها من أنواع العبادات التي ذكرها، وهي النذر، فقال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو صيام أو صلاة أو غير ذلك، إما بتعليقه بشيء أو يكون ابتداء، إما أن يعلق المنذور بشيء يعني كأن يتحصل على كذا أو ألا يصيبه كذا، فهذا معلق بشيء، أو يكون ابتداء، فأنذر لله من غير ما موجب ولا سبب. الجمهور على أن النذر مكروه، وقال طائفة بتحريم النذر، قالوا النذر محرم، قال ذلك طائفة من أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أن النذر مكروه، ولكنه إن وقع يجب الوفاء به، فإذا نذر فيجب عليه أن يفي بنذره، سواء كان على رأي الجمهور أو على رأي طائفة من أهل العلم، يعني سواء كان يقول بأنه مكروه أو يقول إنه محرم، إذا نذر فيجب عليه أن يفي بنذره. شروط النذر ستة: أن يكون لله لا لغيره، أن يكون في طاعة الله في معصية، يعني لا ينذر لله تبارك وتعالى إذا ما صنع كذا وقدر له كونا كذا من أنواع المعاصي لا يذبحن كذا وكذا، لا يكون النذر في معصية بل يكون في طاعة، أن يكون النذر فيما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه، وأن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه، فيما يملكه يعني نذرت لله نذرا إن آتاني الله تبارك وتعالى كذا لأذبحن بقرتك، وألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة لعبادة غير الله. والشرط السادس: أن لا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: دليل النذر أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة، هذه قاعدة عظيمة، كل محبوب لله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. لماذا ومن أين أخذ هذا؟ من تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعبادة الخاصة بالمعنى الخاص. العبادة بالمعنى العام أو العبودية بالمعنى العام تشمل الكل من بر وفاجر ومسلم وكافر، فالكل عبد لله بمعنى أنه مقهور مربوب مسخر، وأما العبودية أو العبادة بالمعنى الخاص فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، فكل ما يحبه الله تبارك وتعالى وكل محبوب لله تبارك وتعالى من الأعمال فهو عبادة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: أعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، يعني كأنه نذرها، إذا شرع فيها كأنه نذرها التزم بها. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم يعني ما عليهم من مناسك الحج من حلق وطواف ورمي جمرة وموقف وغير ذلك. وليوفوا نذورهم وليطوفوا أي يطوفوا، قيل طواف يوم النحر، وليطوفوا بالبيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة، فسمي عتيقا لأن الله أعتقه من الجبابرة أو لحسنه وبهائه وجماله في أعين وقلوب المؤمنين، والعتيق الحسن في اللغة، والله عز وجل أعتقه أيضا من الجبابرة أن يصل إلى هدمه وتخريبه، وقيل لأنه لا يملكه أحد، عتيق حر لا يملكه أحد، وليطوافوا بالبيت العتيق. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة، غير واجبة مكروه، وقال بعض العلماء إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. وأما الجواد المحسن فإنه أي العبد الذي يتصف بالجود والإحسان فإنه لا يحتاج إلى النذر لكي يفعل الخير، وإنما يفعله من غير ما إلزام لنفسه بذلك، وإنما محبة في الله وتقربا إليه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. الخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص، وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام، وهي مبسوطة في مضانها. وبهذه العبادة وبذكر دليلها فرغ الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأصل الأول، وهو أن تعرف ربك. فالأصل الأول كما ذكر معرفة العبد ربه، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك، وذكر صرف العبادات لله تبارك وتعالى، لأن الرب الجليل الخلاق العظيم الرزاق الكريم الذي يدبر الأمر هو المستحق للعبادة وحده. ثم ذكر بعض أنواع العبادات، وذكر الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، ثم قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ثم ذكر أدلة ما ذكر، ثم حنى وعطف على الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. والحمد لله الكريم الديان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.